بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه العلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 24 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد تحدثنا سابقا عن ألفاظ الطلاق، وقلنا إن الفقهاء رحمة الله عليهم قد ذكروا أن للطلاق صيغتين، صيغة صريحة وأخرى كنائية، وأن الكنائية تنقسم إلى قسمين: كنائية ظاهرة وكنائية خفية. أما القسم الأول فهو الصريح، فهو ما كان بلفظ الطلاق وما تصرف منه، إلا إذا كان بلفظ الأمر أو المضارع أو اسم الفاعل كمطلقة. وأما الكنائي الظاهر فقد ذكر المصنف له 7 ألفاظ، وزدنا 8 من الروض المربع لتكون 15 لفظا، ومنها لو قال لزوجتي أنت حرة أو البتة أو بتلة، أو قال لها أنت بائن، أو حبلك على غاربك، وما شابه ذلك. وأما الألفاظ الكنائية الخفية فقد ذكر المصنف جملة من الألفاظ، وزاد صاحب الروض لتبلغ قرابة 20 لفظا، وذكر منها لفظ الصراح والفراق، ولو أنه قال لست لي بامرأة، أو ما شابه ذلك. ويفرقون بين هذين النوعين من الكناء بأن قالوا ما كان كنائيا كناية ظاهرة وقصد صاحبه الطلاق فإنه يقع 3، حتى لو نواه 1، حتى لو زعم أنه أراد 2 مثلا أو 1 فإنه يقع 3، لأن اللفظ إن كان قد قصد الطلاق لا يحتمل إلا 3. وأما اللفظ الكنائي كناية خفية فإنه يقول مرد ذلك إلى نيته، فإن نواه طلقة وقعت 1، ونواه 2 كانت 2، نواه 3 كانت 3، لم ينوي شيئا كانت طلقة 1، نوى غير الطلاق لم يكن شيئا. فهنا 5 أحكام للكناية كناية خفية عند علماء المذهب، والأقرب في هذا كله أن يرد القاضي ذلك إلى نية الزوج، أعني فيما إذا كان كناية ظاهرة أو خفية، إذا كان اللفظ يحتمله وكان قصد الزوج بعدد معين واحتمل ذلك اللفظ والقرائن لم تخالف هذا الاحتمال، فالأقرب أن الاعتماد على ما نوى بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك فيما إذا قال لزوجته أنت طالق من وثاق، ودلت القرائن على أنها على أنه إذا قال أنت طالق وقصد من وثاق ودلت القرائن على ذلك، فهناك رواية أخرى في المذهب رآها المرداوي هي المذهب، وهو أنه يكون كما زعم فلا تطلق حينئذ. أما ما ذهب إليه علماء المذهب في المعتمد فإنهم يرون أنه إن قال فلان طالق وقال قصدت من وثاق أو من نكاح سابق لي أو لغيري أو ما شابه ذلك، فكل ذلك لا عبرة به، لأن اللفظ الصريح يغطي على النية والقرائن. وقلت لكم قبل قليل هناك رواية أخرى في المذهب رأى المرداوي أنها هي المذهب، وقد ذكرها المرداوي في الإنصاف وكذلك أو ما إليه في تصحيح الفروع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق. فيما سلف علمنا أن اللفظ الذي يخرج من الزوج لا يخلو، إما أن يكون ماذا؟ صريحا في الطلاق، أو كنائيا كناية ظاهرة، أو كنائيا كناية خفية. هناك قسم رابع، أن يصدر من الزوج لفظ لا يدل على الطلاق، كأن يقول لزوجته اشربي ماء، فقال أنا قصدت الطلاق بهذه اللفظة، فهل تطلق؟ هل اللفظ يحتمل هذا؟ لا يحتمل، فلا يكون حينئذ قوله اشربي ماء أو اذهبي إلى السوق أو ما شابه ذلك. أما لو قال اذهبي هذا كناية خفية كما مر معنا، لكن لو قال اذهبي إلى السوق أو اشربي ماء أو كلي طعاما أو خذي هذه القارورة، وقال قصدت بهذه الألفاظ الطلاق، قلنا اللغة لا تطاوعك، اللغة لا تدل على هذا، ومن ثم ليس هذا بشيء. ومن أمثلة ذلك لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم قال قصدت بهذا الطلاق، فماذا يرى علماء المذهب في هذه المسألة؟ قالوا هذا اللفظ ليس موضوعا للطلاق، بل هو موضوع للظهار، فلا يكون إلا ظهارا، حتى لو قال نويت وقصدت الطلاق فلا عبرة به، لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق، هو كان للطلاق عند الجاهليين ظلما وعدوانا، لأن الجاهلي كان يظاهر من زوجته فيقول أنت عليك ظهر أمي، ويأتي إليها ويقول هذه تحسب طلقة، ولم يكن هناك عدد محدد للطلقات عندهم، فيقول أنت عليك ظهر أمي ويعتبرها طلقة، حتى إذا قاربت العدة على الانتهاء راجعها وقال لها مثل هذا القول، وهكذا أبدا دون حد، حتى جاء الإسلام فرحم المرأة فجعل لطلقاتها حدا. قال رحمه الله وإن قال أنت علي حرام، هذه اللفظة أنت علي حرام من الألفاظ التي تنازع فيها العلماء تنازعا بينا، والخلاف فيها طويل، وقد ذكر القرطبي قرابة 18 قولا في هذه المسألة، قيل طلاق وقيل ظهار وقيل يمين وقيل على حسب ما نوى وقيل كذا وكذا إلى آخره. تفضل يا شيخ. المسألة لو قال لزوجته أنت علي حرام، فهل تحريمه لزوجته طلاق أو ظهار أو يمين أو ليس بشيء أو ما شابه ذلك؟ خلاف طويل بين أهل العلم. والمصنف عندكم قال وإن قال أنت علي حرام، ثم ذكر جواب هذا الشرط فقال فهو ظهار، فهو ظهار، فالأصل أن قوله أنت علي حرام يكون ظهارا. جاء في النسائي أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت ليست عليك حراما، ثم تلا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، ثم قال عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، عتق رقبة. وقد ذهب إلى كون هذا اللفظ ظهارا جمع من الصحابة كأبي قلابة وعثمان، وذهب جمع من التابعين كسعيد بن جبير وغيرهم. والأظهر والله أعلم أن يقال، وهذا ترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن قصد بقوله أنت علي حرام الخبر يريد أن يخبر، يقول أنت حرام علي، قلنا هذا الخبر كاذب، لأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، فقولك فلان علي حرام وهي مما حل الله لك هذا كذب، كما لو قال الخبز علي حرام، البرتقال علي حرام، فنقول ماذا قصدت؟ هل قصدت الإنشاء أي تريد أن تحرمه على نفسك، أو تخبر بأن هذا حرام عليك كما أن الخمر حرام عليك؟ فإن قال أنا قصدت الإخبار، أنا أخبر بأن فلان صارت حراما علي من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، قلنا كذبت، بل هي حلال لك لأنها زوجتك. وأما إن قصد الإنشاء قال لا أنا قصدت الإنشاء، فنقول يعود هذا إلى نيتك، فإن قصدت بهذا اللفظ يمينا فهو يمين، كأنه قال والله لا أقربك، يعني كأنه حرم على نفسه، ومن ثم ماذا يصنع ليتحلل من هذا؟ يكفر كفارة يمين، كما قال الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك. وقد ذكر المفسرون روايتين في سبب نزول هذه الآية: قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل لما اتفقت عائشة مع بعض الصحابيات الجليلات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلن له إذا دخل على كل واحدة منهن: إني أشم فيك ريح مغافير. ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام قد شرب عسلا عند زينب رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها وحفصة ومعهن من الصحابة الصحابيات الجليلات كانت قد أقنعتهن عائشة رضي الله عنها وعنهن جميعا بأن يقلن للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشم فيك ريح مغافير. وكان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه إذا قيل له ذلك، فهو أطيب الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يشتد جدا لو قيل له مثل هذا. والمقصود بالمغافير هذا شجر في البوادي له رائحة كريهة، ولهذا جاء في الحديث قال: جرست إيش؟ تذكرون النص في البخاري وهو شاهد نحوي، ماذا قال لما قالت: إني أشم فيك ريح مغافير؟ يعني أنه ربما رعت تلك النحل ذلك الشجر، فقال: جرست نحله العرفط. جرست يعني رعت، نحله أي نحل هذا العسل الذي خرج من هذا العسل، العرفط ربما أن هذا النحل قد أكل رحيق تلك الشجرة كريهة الرائحة، فكانت النتيجة أن كان العسل كريه الرائحة. وحاشى رسولنا عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكن هذا مما أوصلت إليه غيرة عائشة ومن معها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب إلى الثانية قالت له كما قالت الأولى: إني أشم فيك ريح مغافير، إذن لعله جرست نحل العرفط، ربما أن النحل أكل من تلك الشجرة. فلما رأى أن هذا من أكثر من امرأة قال: والله لا أشرب عسلا أو لا أكل عسلا بعد ذلك. حلف الآن، حرم على نفسه العسل. فالله جل وعلا عتب عليه: لما تحرم ما أحل الله لك؟ وجعل له مخرجا عليه الصلاة والسلام: قد فرض الله لكم تحلة أيمان. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من؟ نعم، مارية القبطية، يعني حرم أن يأتي أمته وهي مارية القبطية. وهذا يشبه الظهار، الأصل في الظهار أن يحرم الرجل زوجته، وهو إن كانت مارية سبية وإن كانت مارية أمة وأم ولد إلا أن فيها هذا المعنى. فجعل الله له مخرجا وذلك بكفارة اليمين. ومن هنا إذا لم يقصد الإنسان بهذا اللفظ الظهار كان يمينا، إذا ما قصد الظهار فهو يمين. طيب، إن قصد الظهار فهو ظهار، لأن الظهار أن يحرم الإنسان زوجته على نفسه كحرمة أمه عليه أو أبيه عليه أو أخته وما شابه ذلك. فلو قال: أنت علي حرام، قصد الظهار فهو ظهار. وإن قصد الطلاق عند الشيخ العثيمين، لا عند الشيخ العثيمين، وإن قصد الطلاق فهو طلاق. أما عند علماء المذهب فنعم كما تفضلتم، إن قصد الطلاق فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو ظهار، وإن قصد الظهار فهو ظهار. الخلاصة أن قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، على المذهب هو إيش؟ ظهار. ظهار. لو قال: يا جماعة أنا نويت اليمين، قلنا: ولو نويت اليمين، أنا نويت الطلاق، ولو نويت الطلاق. رحمك الله. لماذا؟ لأن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق. وشيخ العثيمين رحمه الله يقول: هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل اليمين ويحتمل الظهار، وما الفيصل في هذا؟ النية. هذا إذا كان قد أراد الإنشاء، وهذا هو الغالب في الناس أنه يريد الإنشاء، لا يريد الإخبار. أما إذا أراد الإخبار فليس بشيء، يقال قد كذبت وليس بشيء. قال رحمه الله: ولو نوى به الطلاق، أي حتى وإن نوى به الطلاق فإنه يعد ظهارا. بعض الشراح ذكر أن الثلاثة، ولم يتسن لي مراجعة هذا من المذاهب الثلاثة، أن الثلاثة يقولون إن نوى بقوله أنت علي كظهر أمي طلاقا فهو طلاق، فهو طلاق. نعم، يعني بناء على هذا يعد من المفردات. قال رحمه الله: وكذلك ما أحل الله علي حرام، هكذا دون أن يقول أعني به الطلاق. لو قال ما أحل الله علي حرام فنقول مثل ما سبق، لأن هذا اللفظ وضع في الأصل للظهار فيكون ظهارا ولا عبرة بالنية. إلا إن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، قلنا هو طلاق وتطلق منه ثلاثا، ولهذا قال طلقت ثلاثا، لأنه قال أعني به الطلاق ولم يقل أعني به طلاقا. الطلاق الألف واللام للعموم، وإن شئت فقل للاستغراق. وإذا أردنا أن نستغرق الطلاق كم ستكون من طلقة؟ ستكون ثلاث طلقات. فإذا قال ما أحل الله علي حرام، وزوجته مما أحل الله، لأن قوله ما أحل الله ما هنا للعموم، أي كل ما أحل الله علي فقد صار حراما وقد أراد الإنشاء، فالأصل أنه ظهار. إلا إن قال مباشرة أعني به الطلاق، قلنا الألف واللام للاستغراق أو العموم، وإذا أردنا أن نستغرق الطلاق فيكون ثلاث طلقات، فتبين منك بينونة كبرى. وأما إذا قلت أعني به طلاقا، فطلاق هنا نكرة في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق، والمطلق يتحقق بكم؟ بواحدة. لو قلت لك أكرم زيدا، هنا زيدا هذا يتحقق، لو قلت لك أكرم طالبا فيتحقق هذا بإكرام طالب واحد فقط، لكن لو قلت لك أكرم الطلاب لا يتحقق الإكرام المأمور به إلا بأن تكرمهم جميعا، لأن الأول عموم بدلي، أقصد إذا قلت أكرم طالبا هذا عموم بدلي، يعني يصلح هذا الطالب ويصلح ذاك ويصلح ذاك، فهو يعم الجميع لكن عموما إيش؟ بدليا، عموما بدليا. ها؟ إيه هذا المطلق. نعم، عندما يقول أكرم طالبا أو قال أعني به طلاقا فنقول هذا من باب العموم البدلي فيصدق على طلقة واحدة، لكن لو قال أعني به الطلاق، والألف واللام هنا للعموم والاستغراق، نعم فهو عموم شمولي يشمل كل الطلقات الممكنة شرعا وهي ثلاث. هذا ما يتعلق يا فضلاء بهذه اللفظة. بعض أهل العلم يقول بل مرد ذلك أيضا إلى نيته، وهذا الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تفضل. تقصد العموم والإطلاق صح؟ نعم. لا، هي إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول فتكون موصولة. نعم، مثل العباس يعني الذي عبس، المغضوب عليهم الذين غضب عليهم، الضالين الذين ضلوا، فهنا تكون موصولة. ولهذا يمكن أن تدخل على اسم الفاعل ولو كان مضافا، كأن أقول مثلا ها؟ نعم، لكن لو دخلت على اسم الفاعل قوته وصار في معنى الفعل فيكون ما بعده مفعولا، فأقول الضارب زيدا، ما أقول زيد صح؟ ما إذن أحسنت. نعم، لكن لو قلت الجعد صح ينفع، الجعد الشعري، أقول هذا الجعد الشعري، كأني قلت هذا جعد الشعري، أقول هذا الجعد الشعري، أو يا أيها الجعد الشعري، فالمقصود أن الألف واللام دخلت على جعد كما ذكر ابن مالك. فالمقصود من هذا أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أفادت معنى الموصول، معنى الموصول. نعم. وأما من حيث العموم والشمول فإنما التفريق بين العام وبين المطلق، فالمطلق عمومه بدلي يعني فيصدق عليه بواحد فقط. نعم. وأما العام فعمومه شمولي فلا يصدق إلا بوقوع ذلك على الجميع. الألف واللام في الطلاق هذه للشمول وللعموم وللاستغراق، كل هذا ينفع فيها للجنس. لا، إذا قصد به جنس الطلاق فيقع بكم؟ بواحد، هذا الظاهر، الله أعلم. قال رحمه الله: وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة، قال لزوجته أنت كالميتة، أنت كالدم، أنت كالخنزير، أنت كالخمر وما شابه ذلك من المحرمات. فهنا يرى المصنف أننا نرجع إلى نيته، لأنه أنشأ لفظا حينئذ، ونقول له ماذا نويت؟ قال نويت بقولي أنت كالميتة، أنت كالدم، أنت كالخنزير، أنت كالخمر إلى آخره، نويت اليمين، فنقول يكون يمينا. قال نويت الطلاق، قلنا يكون طلاقا. قال نويت الظهار، قلنا يكون ظهارا. لماذا فرق المصنف بين هذه المسألة والسابقة؟ لأن السابقة وضعت في الأصل للظهار إلا إذا أعقب بقوله أعني به الطلاق أو طلاق. وأما هذه المسألة الثانية فإنها محتملة، ربما يقصد الطلاق، يعني قد صرت محرمة علي لا يحل لي وطؤك، كما أن الميتة محرمة علي، وكما أن الخمر محرم علي، وكما أن الخنزير محرم علي، فإذا قصد الطلاق كان طلاقا لاحتمال ذلك، اللفظ يحتمله. وإن قال قصدت الظهار، والجزء المشترك بين هذا ولفظ الظهار هو التحريم، فعندما يقول الإنسان أنت عليك ظهر أمي قصد أي لا يحل لي أن أطأك، كما أنه لا يحل لي ذلك مع أمي، فاحتمل الظهار. وكذلك قد يحتمل اليمين، قد يحتمل اليمين بمعنى أنه قد امتنع كما يمتنع باليمين، عندما تقول والله لا أشرب هذا الماء هذا يمين ظاهر، عندما تقول هذا الماء حرام علي وقصدت اليمين يعني قصدت أنك ممتنع عنه كامتناعك عنه باليمين، فصار بقوة اليمين. فعلى الراجح إنما عليك كفارة يمين فقط، تكفر كفارة يمين وهكذا. طبعا في غير الزوجة هذا ظاهر، وفي الزوجة كما أسلفنا هذا هو الأقرب. هذه المسألة اللفظ فيها يحتمل الثلاثة، لو قال زوجتي أنت, أنت, أنت مثل الميتة، أنت مثل الخنزير، فهذا يحتمل أنه قصد أنت محرمة علي مثل ما حرم علي الميتة، فيكون أقرب للظهار. لو قال لا أنا قصدت أنها قد بانت مني وحرمت علي كما حرم علي هذه الأشياء كان طلاقا، ولقال إنما أردت أن أمتنع منها عن وطئها، يعني كما أنه ممنوع علي أن آكل هذه الميتة أو الخنزير أو ما شابه ذلك، قلنا هنا يمين وهكذا. وعلى كل حال فالمقصود أن مرد ذلك إلى نيته. وتلاحظون يا إخوة إذا كان اللفظ صريحا في بابه فلا عبرة بالنيات، هذه قاعدة علماء المذهب، فما كان صريحا في الظهار لم يلتفتوا إلى نية الطلاق، ما لم يتلفظ بالطلاق كما مر معنا، لو قال أعني به كذا، ولو كان صريحا في الطلاق لم يلتفتوا إلى قصد آخر. وإذا كان محتملا للطلاق وغيره رد ذلك إلى نيته، هذا هو الضابط عند علماء المذهب. قال رحمه الله: وإن لم ينوي شيئا، إذا قال أنت مثل الميتة قالت له أخزاك الله ماذا تريد بهذا، هي فقيها طبعا، هل تريد يمينا فنبحث لك عن كفارة، أم تريد ظهارا فتمتنع مني حتى تعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين إلى آخره، أو تريد طلاقا فأكون قد بنت منك، قال لا أريد شيئا من ذلك، ما قصدت يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا، وإنما ذكرت هذه اللفظة دون قصد، فتقول له ما دمت لم تقصد شيئا فنحملها على أقرب ما يمكن أن تحمل عليه وهو الظهار، لأنك شبهتني بالخنزير والميتة في الحرمة، فكأنما شبهتني بأمك في الحرمة، فيكون ظهارا فلا تحل له من حيث الوطء حتى يأتي بالكفارة. قال رحمه الله تعالى: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، سواء قال هذا لزوجته أو لأجنبي، يعني لو قال له زيد هلم إلى الطعام، قال قد حلفت بالطلاق ألا أدخل بيتك، وهو يكذب لم يحلف بالطلاق، فحينئذ يلزمه ذلك حكما. ما معنى حكما؟ يعني إذا رفع أمره إلى القاضي. وأما ديانة فلا يلزمه، لو قال ما قصدت، لو قال كنت كاذبا في هذه اللفظة وأنا ما حلفت بالطلاق أصلا، فقلنا ديانة لا يلزمك، لكن لو رفع أمرك إلى القاضي فإن القاضي يلزمك لصراحة اللفظ، ولا عبرة بحالك هل أنت صادق أم كاذب كما مر معنا في الدرس الماضي. كذلك لو قال مثل هذا لزوجته مثلا: اذهب بي إلى السوق، قال قد حلفت بالطلاق ألا أذهب بك إلى السوق، فذهب بها وهو لم يحلف بالطلاق أصلا وهو كاذب، فهنا إن رفعت أمره إلى القاضي وقع، أوقعه القاضي، وإن لم ترفع أمره إلى القاضي واعترف بأنه كاذب فيصدق ديانة. وهل ترفعه أو لا من حيث الحكم التكليفي لها؟ على التفصيل السابق كما رجحه الشيخ بن سعدي وأيضا الشيخ ابن العثيمين، أنه إن كان رجلا صادقا في أقواله فحينئذ لا يجوز أن ترفع أمره للقاضي حتى لا يقع الطلاق، وإن كان رجلا يتساهل وربما كذب في ألفاظه فيلزمها أن ترفعه إلى القاضي حتى لا يحل له ما كان حراما. تفضل. يعني لما قال قد طلقت، يعني قد طلقتك إن ذهبت بك إلى السوق، هكذا هو لو أعدناها إلى الكلام العربي فإن المعنى إن ذهبت بك إلى السوق فقد طلقتك، هذا الظاهر، وعلى هذا يكون حينئذ طلاقا معلقا. نعم، فإن ذهب بها إلى السوق فعند جماهير العلماء يقع، لأنه إذا وقع الشرط وقع المشروط، ولا نلتفت إلى نيته هل قصد يمين أو لا، لماذا؟ لصراحة اللفظ. وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ العثيمين أن هذا يرد إلى قصده، هل قصد الحث أو المنع أو التهديد أو التصديق أو التكذيب إلى آخره، ولا قصد الطلاق، فإن كان الأول فيمين وإن كان الثاني فطلاق. قال رحمة الله عليه: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. هذه المسألة تشابه المسألة السابقة عندما وكلها بماذا؟ بالطلاق، مرت معنا. فإذا وكلها بالطلاق هنا قلنا فإن لها ما قد وكلها فيه، وكلها بطلقة تصبح طلقة، وكلها بطلقتين فكذلك إلى آخره على المذهب طبعا. وبعض أهل العلم يقول ليس لها عند التوكيل إلا طلقة واحدة حتى ولو أطلق، لأنه لا يجوز له هو أن يطلق أكثر من واحدة، فما لا يحل للموكل لا يحل للوكيل. أما مسألتنا هذه فهي مسألة التخيير المشهورة التي قد حصلت لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا قد خير نساء النبي أو أمر نبيه أن يخير نساءه بين البقاء معه عليه الصلاة والسلام ومع الصبر على شظف العيش وبين أن يطلبن الفراق والطلاق، كما صرح الله بذلك في الأحزاب، قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، هذه متعة الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولما خير النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه كلهن بذلك خشي أن تختار عائشة الفراق، وحاشاها أن تختار ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي ذلك، فقال لا تتعجلي حتى ماذا؟ نعم، حتى تشاوري أباك وأمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت هل أشاور فيك أحدا يا رسول الله؟ هذه ما تحتاج مشاورة أحد، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، فاختارت البقاء رضي الله عنها وارضها. قال الفقهاء كذلك لو أن الرجل قال لزوجته أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك هنا أمر أضيف إلى الكاف فأفاد العموم، والأمر مفرد أو جمع؟ أمر مفرد، وجمعه أوامر وأمور، والمفرد إذا أضيف اكتسب من هذه الإضافة العموم، اكتسب المعرفة واكتسب أيضا اكتسب المعرفة نحويا واكتسب العموم أصوليا، فهو عام الآن. فكأنه قال كل أمر كان لي عليك فقد صار بيدك. ومن تلك الأوامر أو من تلك الأمور الطلاق، فكأنه قال طلاقك بيدك، يعني إن شئت طلقت واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وإن شئت اخترت البقاء. قال العلماء إذا قال أمرك بيدك صارت مخيرة بين أربعة أمور، إما أن تقول طلقت نفسي واحدة فتقع، أو ثنتين فتقع، أو ثلاثا فتقع، أو اخترت أن أبقى، أو أرجعت الأمر بيدك، أو ما شابه ذلك، فلا شيء، فلا يقع شيئا. تفضل. لا، إذا قالت اخترت أن أبقى فقد انقطع الآن، كما أنه يحق له أن يقطع ذلك بقول أو فعل، مثل الموكل تماما. الموكل إذا وكل إنسانا ببيع أرض أو شراء أرض أو إلى آخره، فإن له أن يقطع ذلك التوكيل، لأن العقد بينهم عقد جائز، أحسنتم، وليس ملزما. ولهذا لو أن الرجل قال أمرك بيدك، أراد أن يطبق ما ذكره الفقهاء وقال أمرك بيدك ثم وطئها، هل يبقى معها أمر بعد ذلك؟ لا يبقى معها أمر، لأنه قد رجع عن هذا التوكيل بالفعل. أو قال أمرك بيدك ثم قال أنت طالق طلقة واحدة، خشي أن تطلق نفسها ثلاثا، فقال أنا أستعجل فأطلقها طلقة واحدة، وذلك خير من أن تطلق نفسها ثلاثا فتبين مني. فبعد أن قال أمرك بيدك طلقها واحدة، هنا أيضا التوكيل انتهى، انتهى بالقول، انتهى بالقول، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. ها؟ صحيح، إذا قالت طلقني قال أنت حرة. فالظاهر والله أعلم أنه هنا في لهجتنا الدارجة أنهم لا يقصدون أن هذا من كنايات الطلاق، ما يقصد الطلاق، طبعا إن قصده وقع، لكن عادة لا يقصده، لعله والله أعلم يقصد يعني أن الأمر بيدك، يعني إن شئت خلاص، إن شئت أن أطلقك فكذلك الأمر بيدك. وقد يقال بل قصد أنت حرة من حيث الطلب لكن لا من حيث التنفيذ، أنت حرة فيما تقولين، قولي طلقني، قولي أنت كاذب، أنت صادق إلى آخره، قولي ما تشائين، فأمرك إليك وربي يحاسبك، أما أنا فلن أطلق. إذا قال أنا أقصد هذا صدقناه على الصحيح، طبعا على الصحيح، لأن الألفاظ الكنائية ترد إلى قصده. طيب، قال رحمه الله ولو نوى واحدة، يعني حتى لو قال أنا قصدت من قولي أمرك بيدك يعني غاية ما هنالك أن تطلق نفسك طلقة واحدة. فعلماء المذهب قالوا قوله أمرك بيدك هذه كناية إيش؟ ظاهرة، حسنت، هذه كناية ظاهرة، فحينئذ لو طلقت نفسها ثلاثا وقعت ثلاثا، هذا في حكم الكناية الظاهرة، وإن لم يكن مثل بقية الكناية الظاهرة. تفضل. نعم أحسنتم. هذا مما ذكره الفقهاء إذا اشترطت المرأة أن يكون الأمر بيدها، يعني عند العقد، هذه فقيهة وقالت بدل ما أبقى هكذا عانية عند الزوج سأجعله عانيا عندي أسيرا، ومن ثم سأشترط أن يكون الأمر بيدي. هل هذا موجود؟ هذا موجود، نعم موجود، اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة موجود ومبحوث فقهيا. و بعض أهل العلم صحح الشرط وقال المسلمون عند شروطهم، وما دام أنه يجوز للرجل أن يجعل الأمر بيدها من تلقاء نفسه، كأن يقول لها أمرك بيدك أو اختاري نفسك إن شئت أو ما شابه ذلك كما سيأتي معنا أيضا باللفظ الأخرى، فكذلك يصح أن يكون هذا مشروطا في العقد، ذهب إليه جمع من الفقهاء. ومن أهل العلم من قال لا، بل هذا يعارض الأصل، إذ الأصل أن يكون الطلاق بيد الزوج لأنه تبع للقوامة، وإنما أجزناه هنا لأنه أمر طارئ لا أن يكون على سبيل الشرطية. والعلم عند الله تعالى في هذه المسألة، والأدلة هنا وهنا قوية. تفضل. ها صحيح، هو يخالف الشرط من يخالف الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، صحيح. فالذين منعوا من ذلك ذكروا ما تفضلت به من مخالفته للنص، والشرط لا يعمل به إذا خالف نصا ولا يلتفت إليه ويكون شرطا فاسدا. لكن من أجاز قال هذا هو الأصل، الأصل أن يكون الطلاق لمن أخذ بالساق، وقد نقل الحق الذي له فجعله لها. نعم فجعله لها، نعم نقله عن رضا. نعم لكن الأقرب والله أعلم المنع من ذلك، الأقرب المنع من ذلك، لأنه يترتب على هذا مفاسد كثيرة، ولو فتح هذا الباب لما بقي رجل متزوج إلا ما شاء الله، لما بقي أحد الأزواج زوجا إلا ما شاء الله، لأن المرأة عند أدنى غضب تطلب الطلاق، حتى إن بعضهن يصرح والله لو كان الطلاق بيدي لرميت عليك، وهناك من تصرح بأعظم من هذا والله لو كان الموت بيدي لرميت عليك، فكيف بالطلاق؟ هذا أهون ما يكون. فالشارع الحكيم جعل القوامة للرجل لعلمه تعالى بأن الرجل أكفأ من المرأة في هذا، والله جل وعلا أعلم بما يصلح لخلقه، ويعلم الذكر ويعلم الأنثى، وقد أقر أم مريم عندما قالت وليس الذكر كالأنثى، وفعلا ليس الذكر كالأنثى. فالمرأة لها يعني مميزات وخصائص، والرجل له مميزات وخصائص، فلذلك جعل ذلك بيد الرجال. إذن الآن لو قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا، حتى لو قال إنما نويت واحدة، لأن اللفظ يشبه الكناية الظاهرة، فلها حينئذ أن تطلق نفسها ثلاثا. والأقرب والله أعلم أن مرده إلى نيته. طبعا علماء المذهب استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبفتاواهم، ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، وقبله عن عثمان رضي الله عنه، وعن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. فقد أخرج البخاري في تاريخه أن عثمان قال القضاء ما قضت، يعني ما قضت من؟ المرأة، سواء طلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. فأخذوا من هذا أنه إذا قال أمرك بيدك فإنها تطلق نفسها ما شاءت. وكذلك عند أبي داود أن أبا هريرة قال في قول الرجل للمرأة أمرك بيدك أنها يمكن أن تكون على ثلاث، أنها ثلاث، يعني إن أرادت أن تكون ثلاثا فكذلك. وروي هذا مرفوعا والموقوف أصح كما ذكر صاحب السلسبيل. قال رحمه الله ويتراخى، يتراخى يعني أن الأمر بيد المرأة في هذا المجلس وفي غيره غدا وبعد غد وبعد سنة وبعد سنتين ما لم يقطع هذا التوكيل ويبطله بقول أو فعل. إذا رجع في هذا التوكيل المطلق للمرأة فله الرجوع بشرط أن يرجع قبل أن تختار شيئا من الطلاق. أما إذا طلقت نفسها ثم رجع فرجوعه حينئذ لا عبرة به. طيب ها؟ إذا رجع فقد انقطع التوكيل، علمت أو لم تعلم. وهذه يعني صورتها لو أنه قال أمرك بيدك ثم خرج من المنزل، لقي أحد أصحابه قال أشهدك أني قد رجعت عن توكيلي لامرأتي، فرجع فقالت له قد فكرت في الأمر ورأيت أن أطلق نفسي ثلاثا، قال قد سبقتك وقد تراجعت، ما شاهدك شاهد فلان، فقد تراجعت عن هذا التوكيل، فتغدى بها قبل أن تتعشى به. نعم تفضل يا شيخ. هو إذا قال يعني حتى بعد الوطء فالأمر بيدك فهو كالثانية، كأنه توكيل جديد. نعم ما دام صرح بهذا فالظاهر أنه يبقى التوكيل، والله أعلم. تفضل. ها نعم نعم يكفي، هذا أمر ديني فالظاهر أنه يكفي فيه واحد، والله أعلم. على الأقل إذا لم نقل بالواحد قلنا بواحد ويمينه. نعم نقول بواحد ويمينه. قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، هذا يعد رجوعا عن التوكيل السابق، قد يرجع عن ذلك التوكيل بلفظ وقد يرجع عن ذلك التوكيل بفعل. فإن رجع فإن مثال رجوعه بالقول كأن يطلقها أو يفسخ ذلك التوكيل بأي لفظ يدل على الفسخ، فسخت هذا التوكيل، رجعت عن ما قلت، تراجعت، أي لفظ يدل على الفسخ فهو صحيح. كذلك لو طلق قال أمرك بيدك ثم خشي أن طلق نفسها ثلاثا فقال أنت طالق واحدة أو أنت طالق ونوى واحدة، حينئذ يعد هذا قطعا على المرأة، قطع عليها الطريق، أنهى الوكالة. كذلك قد ينهي الوكالة بالوطء، لأن الوطأ فيه دلالة على التراجع عن التوكيل. وبعضهم قال أيضا تمكين المرأة نفسها منه فيه دلالة على أنها اختارت البقاء، وإلا لو اختارت الطلاق لما فعلت ذلك. قال رحمه الله تعالى ويختص اختار نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. المصنف ذكر لفظا آخر من ألفاظ التوكيل باختيار الزوجة الطلاق، وهو إذا قال الزوج لزوجته اختاري نفسك، وقال هذا اللفظ اختاري نفسك يختلف عن اللفظ السابق أمرك بيدك من وجهين. الوجه الأول من حيث الزمان، فقوله أمرك بيدك يفيد التراخي، وقوله اختاري نفسك يفيد ماذا؟ أن يكون ذلك حالا، فإن اختارت الطلاق الآن في هذا المجلس فنعم، وإلا فلا. لو انفض المجلس ولم تختر نفسها فقد انتهى التوكيل. كذلك إذا قال لها أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين وثلاثا على المذهب، وإذا قال اختاري نفسك فليس لها إلا طلقة واحدة. ما مرد هذا التفريق؟ قالوا مرد إلى اللغة، وكما تلاحظون يا فضلاء بأن أكثر كتاب الطلاق مبني على اللغة، سيأتي ألفاظ كثيرة جدا للطلاق مرد ذلك إلى اللغة. و يعني هذا صحيح ما لم يعارض ذلك عرف ظاهر بين كما تقدم معنا. قال رحمه الله ما لم يزدها فيهما، فيهما هذا الضمير عائد على ماذا؟ على العدد وعلى المجلس، يعني نعم على المجلس وعلى قوله واحدة. لو قال أمرك بيدك متى ما شئت فصار هذا اللفظ بقوة اللفظ السابق أمرك بيدك، فلو قال أمرك بيد فلو قال آسف فلو قال اختاري نفسك متى ما شئت، فدل هذا على ماذا؟ على أن لها أن تختار الطلاق ولو كان غدا أو بعد غد أو بعد شهر، ما لم يفصل ذلك التوكيل بما سبق. وإن قال اختاري نفسك في أي عدد شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين وثلاثا، لأنه قد أطلق قد زادها. أما إذا قال اختاري نفسك وسكت دون أن يزيدها في العدد أو في الزمان، فيبقى على واحدة وعلى المجلس المتصل. وقد جاء هذا عن عمر، يعني إذا قال اختاري نفسك دل على المجلس وعلى واحدة، جاء هذا عن عمر وعن ابن مسعود وعن جابر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع. وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه لو قال اختاري نفسك ليس لها إلا واحدة فقط. قال رحمه تفضل، نعم كأنه قال طلقي نفسك، لكن لا يكون إلا عن طلقة واحدة فقط. تفضل. نعم أحسنتم، هذا يسمى تعليق الطلاق، وسيأتي المؤلف بأمثلة كثيرة جدا على تعليق الطلاق، باب مستقل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. هذه الآن مبطلات الخيار، وقد تحدثنا عنها سابقا. فإن ردت يعني إيش؟ يعني ردت هذا الخيار، أو ردت قوله أمرك بيدك، يعني قالت لا رددت الأمر إليك. يظهر أنه متعلق بمسألتين، ما المانع من هذا؟ ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، فإن طلق أو فسخ أو كذا فالحكم واحد نفسه. نعم، ولذلك بدل أن يعيد فيقول هناك فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل، ويقول هنا فإن رد أو إلى آخره، عبر عنها جميعا بواحد. تقصد أنه لما ذكر بالنفي ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. نعم، طبعا الثالثة كذلك، يعني قال أمرك بيدك فقالت رددت الأمر إليك، يعني هل هناك فرق مثلا؟ صحيح أنا معك، لكن الآن لو قال أمرك بيدك فقالت رددت الأمر إليك، ما رأيكم؟ انفسخ التوكيل؟ رجع خلاص التوكيل انتهى. طيب قال بعد أن قال أمرك بيدك وطئها، انفسخ؟ قال أمرك بيدك وطلقها واحدة، ها؟ طيب فسخ، قال أمرك بيدك ثم قال فسخت هذا التوكيل، انتهى. بل أقول ربما ما أومأت إليه أقوى، لماذا؟ لأنه قال أو طلق، ولو كان المقصود اختاري نفسك فما فائدة أن يقول أو طلق؟ لأنه غاية ما يمكن أن تفعله زوجته أن تطلق نفسها كم؟ طلقة واحدة. فقولنا إن قول الرجل إن تطلق الرجل زوجته فسخ لذلك التوكيل، إنما يظهر فين؟ نعم، في قوله أمرك بيدك. فعلى كل حال الأمر سهل ما دام الحكم واحدا فيهما، فسواء جعلنا قوله بطل خيارها على المسألة الثانية أو جعلناه على الثانية والأولى، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب إذن الآن فهمنا أن هذا التوكيل ينقطع وينتهي إما بقول أو فعل. بقول كأن تقول المرأة رددت إليك هذا الخيار أو رددت هذا الأمر إليك، انتهى. أو أن يقول هو أو أن يطلقها هو، انتهى التوكيل. أما وكذلك أن يفسخ، يقول فسخت هذا التوكيل أو تراجعت عنه أو ما شابه ذلك. وأما بالفعل فهو الوطء خاصة، فلو وطئها فإن هذا التوكيل ينتهي. ها شيخ تفضل. أيوة يتراخى، أنا معك، يتراخى ما لم، يتراخى ما لم يحصل ما سبق، فهو لو فسخ فإنه ينتهي التراخي. لو قال لها أمرك بيدك ثم بعد دقيقتين قال قد تراجعت عن هذا القول، هل لها أن تطلق نفسها بعد ذلك؟ ليس لها بنص كلام المصنف، ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. هذا الباب مهم جدا، وعقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين ما يختلف به عدد الطلاق باعتبار الزوج وكذلك باعتبار اللفظ. فباعتبار الزوج، إذا كان الزوج حرا أو عبدا أو هم مبعضا فكم له من طلقة، وكذلك إذا كانت المرأة حرة أو أمة أو مبعضة، فهل يختلف الحكم أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. هذا واحد. الثاني باعتبار الزوج وباعتبار اللفظ الذي تلفظ به ذلك الزوج، يعني إذا كم عدد الطلقات بالنسبة للزوج أصلا، يعني كم يملك من الطلقات. ثم ثانيا إذا تلفظ بلفظ، فهل نجعل هذا اللفظ على واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا وهكذا، وهل للنية أثر في ذلك. فمن هنا تأتي أهمية هذا الباب. أما الأمر الأول وهو كم يملك الرجل من الطلقات، فهذا محل نزاع بين الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا المعتبر به هو حال الرجل، فإن كان حرا ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبدا ملك طلقتين، وإن كان مبعضا ملك ثلاث طلقات أيضا. أحسنتم، ثلاث طلقات حتى نجبر له الكسر. ومن أهل العلم من قال بل المعول عليه حال المرأة، فإن كانت حرة فلزوجها عليها ثلاث طلقات ولو كان زوجها عبدا، لا عبرة بذلك، بل عبرة بالزوجة هي. وكذلك لو كانت الزوجة أمة فله عليها طلقتان وإن كان حرا، وكذلك لو كان مبعضا لا عبرة بالزوج، إنما العبرة بالزوجة. هذه أيضا رواية عند أحمد. وهناك قول ثالث في المسألة ومال إليه ابن القيم في الزاد، وهو أن المعتبر وهو أن للزوج ثلاث طلقات مطلقا، حتى لو كان عبدا أو كانت هي أمة أو ما شابه ذلك، ولكل دليله. أما من ذهب إلى أن المعتبر حال الرجل فهذا ظاهر، من ذلك أن الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء، ومن القوامة أن الطلاق بيده، فالعبرة بحاله لا بحال المرأة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالعبرة بمن يأخذ بالساق، فالعبرة بالآخذ لا المأخوذ. وكذلك يقولون قد جاء بهذا القول عدد من الصحابة، فقد نقل هذا عن عمر وعلي وعثمان وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عن الجميع. وكذلك ذكره ابن القيم في الزاد عن عائشة وأم سلمة، ذكر هذا القول عن عائشة وأم سلمة. وأما أصحاب القول الثاني وهم الأحناف فقالوا المعول عليه هو حال المرأة لا حال الرجل، لأن الطلاق واقع عليها، طلاق واقع عليها، فلذلك المعول هو حالها. وأما أصحاب القول الثالث فقالوا إن الأدلة عامة، قد قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وربنا جل وعلا يخاطب عموم المسلمين، يخاطب حرهم وعبدهم على حد سواء إلا ما استثناه النص، ولم يوجد دليل يخرج هذا النص عن عمومه، فقالوا نأخذ بالعموم. على كل حال عامة العلماء، أكثر العلماء، جمهور العلماء على القول الأول هو أن العبرة بحال الزوج، ولهذا ما يأتي من تفريعات هو بناء على هذا القول الذي هو أيضا رأي علماء المذهب. قال رحمه الله: يملك من كله حر أو بعضه يعني أيضا أو بعضه حر ثلاثا يعني ثلاث طلقات لما تقدم من الأدلة. أما الحر فهذا ظاهر، وأما المبعض فالمبعض فيه حرية وفيه عبودية، لو كان عبدا خالصا لكان له طلقتان، ولما وجد فيه شيء من الحرية كان له بعض طلقة والطلاق لا يتبعض، فجبر الكسر إلى طلقة كاملة فصار المجموع ثلاثا. قال: والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة زوجتاهما، ضمير التثنية عائد على الحر والعبد. ولماذا لا نقول ويعود على المبعض؟ لماذا لم يقل والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة؟ نقول هذا يفهم، نعم، أعاد إلى حالين، حالة ثلاث وحالة ثلاث فيها مرة عبد، نعم صحيح. وهو الآن يتحدث عن الزوجة، أحسنتم، نعم، من باب الإلحاق، فالمبعض هو ملحق في الواقع بالحر. طيب، الآن العبد يملك طلقتين دون النظر إلى زوجته هي حرة أم أمة. طيب، ما رأيكم لو أن رجلا طلق، لو أن زوجا عبدا طلق زوجته الطلقة الثانية، عند رأي الجمهور بانت منه، تمام، ثم اعتقه السيد، ما رأيكم؟ ها؟ انت اعتقه السيد هكذا في العدة، نعم في العدة صحيح، ها، فهل عاد يعني؟ وهذا قد يلغز به فيقال فلان بانت منه زوجته، نعم، ثم بعد قول من الأقوال عادت زوجة له ولم يكن ذلك القول بتزويج أو إنكاح أو ما شابه ذلك. هذه صورة المسألة، أن يطلق العبد زوجته الطلقة الثانية ثم في العدة يعتقه السيد، يكون السيد فقيها فيقول يعني أتى يبكي إلى سيده قال: يا سيدي قد طلقت زوجتي الطلقة الثانية وقد بانت مني. قال: أنت حر. قال: وما أفعل بهذا؟ قال: لا، ما هذا القول يفيدك، فإن صاحب المنتهى وصاحب الإقناع قد ذهب إلى أنه إذا أعتق السيد عبده عادت إليه الطلقة الثالثة، فعادت إليه زوجته، نعم هذا الظاهر، فتعود إليه زوجته. هذا خلاف ما فهم من كلام من خلاف ما فهم من كلام المصنف، وخلاف ما جاء به ابن قدامة في المقنع. فالمذهب عند المتأخرين هو أنه يملك الطلقة الثالثة إذا أعتق، لأنه صار حرا والحر له ثلاث طلقات. قال رحمه الله: فإذا قال: أنت طالق، أنت الطلاق أو طالق أو علي يعني الطلاق أو يلزمني يعني الطلاق، وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة. قبل أن نخوض في كلام المصنف يمكن أن نقسم هذا الباب إلى أربع حالات لا تخرج حالة من الحالات التي ذكرها المؤلف عنها. الحالة الأولى، وسأذكر هذا باعتبار النتيجة والثمرة، أن تقع هذه، أن يقع الطلاق ثلاثا ولو نواه واحدة، يقع ثلاثا ولو نوى واحدة، يقع واحدة ولو نوى ثلاثا، هذه الحالة الثانية. الثالثة: يقع ثلاثا إلا إن نوى واحدة. والحالة الرابعة: يقع واحدة إلا إن نوى ثلاثا. نعيدها: الحالة الأولى أن يقع الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، والحالة الثانية أن يقع واحدة ولو نوى ثلاثا، والحالة الثالثة أن يقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، والحالة الرابعة أن يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. هذا نريد الآن أن نخرجه من كلام المصنف. قال: فإذا قال: أنت الطلاق رجل قال لزوجته أنت الطلاق. طلاق هنا مصدر يعني عند التجوز، أو نقول اسم مصدر، تمام. والمصدر أو اسم المصدر يفيد نعم استغراق والعموم. فلو قال أنت الطلاق جعل زوجته ها جعلها الطلاق نفسه، نعم، فتكون ثلاثة. لو قال طبعا إذا قال أنت الطلاق وقال نويت ثلاثا فثلاث، لو قال لم تكن لي نية نجعلها واحدة. لو قال أنت الطلاق وقال قصدت ثلاث طلقات قلنا هي ثلاث طلقات، ولو قال نويت واحدة فهي واحدة، لو قال ما نويت شيئا فهي واحدة. لو قال فلان طالق نفس الكلام، الأصل أنها كم؟ واحدة. إذن لو قال أنت الطلاق أو فلان طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فالأصل أنها واحدة ما لم ينويها أكثر من ذلك. ولهذا قال وقع ثلاث بنيتها، قيد الوقوع ثلاثا بالنية، وإلا فواحدة، أي وإن لم ينوي فتكون واحدة. هذه من أي الأصناف ندخلها؟ هل هي مما يقع ثلاثا ولو نوى واحدة، أو ممن يقع واحدة ولو نوى ثلاثا، أو وقع ثلاثا إلا إن نوى واحدة، أو وقع واحدة إلا إن نوى ثلاثا؟ يقع ثلاثا يعني لو أطلق يقع كم؟ إذن يقع كم؟ لا لا إلا إن نوى ثلاثا، هو يقع واحدة إلا إن نوى ثلاثا، صح؟ لأنه قال وقع ثلاث بنيتها، بنية ثلاث، يعني وقع ثلاث بنية ثلاث. طيب إذا ما نوى ثلاثا كم يكون؟ واحدة. نعم. إذن هذا من أي صنف يا أخوة؟ من أي قسم؟ الرابع الأخير. نعم القسم الرابع. ثم قال رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق، قال لها أنت طالق كل الطلاق، أو أنت طالق أكثر الطلاق، أو أنت طالق عدد الحصى، أو أنت طالق عدد الريح، هذا تفنن في الطلاق، أو أنت طالق عدد النجوم كما جاء رجل لابن عباس قال طلقت زوجتي عدد النجوم، قال يكفيك من ذلك ثلاث نجوم بس يكفيك، نعم، وأبانها منه، ونحو ذلك أي مما يقتضي العدد، نحو ذلك يعني مما يقتضي العدد، نعم عدد الكثير يعني ثلاث فأكثر. لو قال لها أنت طالق بعدد سواري المسجد، وكان السواري المسجد ثلاثة سواري ثلاث سوار فأكثر، فيكون ثلاث طلقات. لو قال لها أنت طالق بعدد الشعر، بعدد الرمل، بعدد الذنوب، بعدد ذنوبي أو ذنوبك، أكيد أنها أكثر من ثلاث ذنوب، وهكذا. هذه كلها مما يقتضي العدد، أي شيء يمكن أن يعدد وبلغ ثلاثا فأكثر فتبين منه. ولهذا قال ثلاث ولو نوى واحدة. لو قال والله ما قصدت إلا واحدة قلنا دع قصدك لك، أما عندنا فيقع ثلاثا. هذا في أي أقسام الأربعة؟ في الأول، أحسنتم، وهو أنه يقع ثلاثا ولو نوى واحدة لا عبرة بنيته. ثم قال وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا، عضوا إما أن يطلق أو يعين ذلك العضو. الإطلاق كان يقول طلقت يدا أو رجلا أو ظفرا، هذا إطلاق أطلق ما حدد. لو قال طلقت اليد اليمنى، اليد اليسرى، الرجل اليمنى، العين اليسرى، فالعضو قد يكون مطلقا وقد يكون معينا محددا. أو جزءا مشاعا كأن يقول طلقت ثلثك، ربعك، خمسك، نصفك، طلقت واحدا بالمئة منك ونحو ذلك، هذا جزء مشاع. أو معينا إذا حدد جزءا معينا كما مر معنا، يدك اليمنى، ظفرك الذي في خنصرك الأيسر إلى آخره. أو مبهما إذا أطلق يدا، رجلا، عينا، أصبعا، طبعا الظفر ليس بصواب، يعني إذا قال طلقت ظفرك فليس بطلاق عندهم، لأن الظفر له حكم الانفصال، نعم الظفر ليس له علاقة، وإنما يتكلمون عما كان متصلا فقط. ولهذا سيأتي معنا أنه لو طلق روحها عندما ذكر المصنف ذلك رأى أن هذا ليس بطلاق، سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك لو طلق شعرها أو طلق جنينها أو طلق، هذا سيأتي معنا. ما كان له حكم الانفصال فلا يكون طلاقا، وما كان له حكم الاتصال فيكون طلاقا، سواء كان معينا أو مبهما، سواء كان مشاعا أو محددا، كل ذلك يقع ما دام متصلا فيها، متصلا بها، ما دام متصلا بها. لو قال طلقت الذهب الذي في يدك، الذهب ينفصل. طلقت سنك الصناعية، انفصل. طلقت سنك الحقيقية، يقع لا يقع؟ السن صناعية كانت أو طبيعية فهي في حكم المنفصل. طلقت شعر رأسك، شعر حواجبك، هذا كله في حكم المنفصل. وطلقت ظفر قدمك أو ظفر يدك، هذا كله في حكم المنفصل. صار عندنا المنفصل من الأجزاء في المرأة الظفر والسن والشعر. وهذا قد أخذناه يا أخوة تذكرون في أوائل الزاد عندما تحدثنا عن الطهارة. فإذا مس ظفرها بشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، لأن للظفر حكم المنفصل، بخلاف لو ما لو مس يدها أو رجلها أو ما شابه ذلك فيكون له حكم المتصل. إذا كان بشهوة فإن وضوءه ينتقض، هذا عند الحنابلة كما مر معنا. أو قال نصف طلقة. شرع المصنف الآن بذكر أجزاء العدد. لو قال طلقتك نصف طلقة، فعند الأئمة الأربعة أنه يكون طلقة واحدة. نعم، الآن لأن الطلق لا يتبعض فيجبر الكسر. طيب لو قال طلقتك نصف طلقة وطلقتك نصف طلقة، كم طلقة؟ أحسنت، طلقتان. ما نقول هذا النصف يجبر مع هذا النصف، لأن النصف الأول جبر وحده فصار واحدا، والجزء الثاني وحده فصار واحدا، فصارت طلقتان. لو قال طلقتك جزءا من طلقة، يعني طلقتك ربع طلقة، جزءا، عشر طلقة، 1% من الطلقة إلى آخره، فتكون طلقة. قال وعكسه الروح. عكسه أي عكسه في الحكم. نعم، نصف طلقة طلقة واحدة، جزءا من طلقة طلقة واحدة، كذلك. نعم، ما دام أنه ما قصد أكثر من ذلك فالأصل أنه ينصرف إلى واحدة. والله أعلم. أي نعم، إذا كان له حكم الاتصال فيكون كذلك. نعم، هو واحدة إلا إنه ثلاثة، صحيح. قال وعكسه الروح. عكسه الروح هذا ما ذهب إليه المصنف الحجاوي فين؟ في الزاد. فلو قال روحك طالق فيرى الحجاوي في الزاد أنه لا يعد طلاقا. لماذا؟ قال لأن الروح في حكم المنفصل. كيف في حكم المنفصل؟ قال إذا نام الإنسان فإن روحه تصعد، فهذا في حكم المنفصل. وإذا مات انفصلت الروح تماما، لكن في حال المنام يذكر ابن القيم جمعا بين النصوص، لأن الروح تصعد مع بقاء اتصال دقيق رقيق بينها وبين الجسد بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين نومها. وقد جاء في الأثر النوم أخو الموت، أخو الموت. المقصود الآن أن المصنف هنا في الزاد يرى أن طلاق الروح لا يقع طلاقا، لأن الروح منفصل زي الشعر ومثل الظفر ومثل السن. لكن في الإقناع ذكر ماذا؟ عندكم في المحقق ماذا قال؟ قال قوله عكس الروح هذا المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى، وهو أحد الوجهين. الوجه الثاني أنها تطرق طلق الإنصاف وهو المذهب. أحسنتم، إذن كذلك في الإقناع وفي المنتهى أنها لا تطلق، كذلك أنا حتى عندي في هنا وفي الإقناع والمنتهى كما هنا لا تطلق بتطليق الروح. إذن الحجاوي في الزاد، حتى لا يهم كلامي أنه فرق بين الزاد والإقناع، الحجاوي في الزاد والحجاوي في الإقناع والفتوحي في المنتهى على أن من طلق الروح فإن الطلاق لا يقع، لكن المرداوي في الإنصاف قال بأنه يقع وهو ونص عليه فقال وهو المذهب، لكن قد اصطلحنا على أنه إذا جاء في الإقناع والمنتهى حكم معين فهو المذهب. إذن المذهب أن طلاق الروح لا يقع. ما حجتهم؟ لأنه في حكم المنفصل. قال رحمه الله: والسن والشعر. طبعا الشعر لك أن تقول الشعر ولك أن تقول الشعر، لأن الثلاثية إذا سكن وسطه جاز فيه الوجهان، وكذلك إذا كان وسطه مهموزا ساكنا جاز لك الإهمال والإهماز، كأن تقول بئر وبير، ذئب وذيب، فأس وفاس، بؤس وبوس، وهكذا. وهذا قد ذكره ابن مالك وغيره من النحويين. إذن يصح أن تقول شعر ويصح أن تقول شعر لا بأس، وهذا متنفس عند الشعراء حتى يكون الوزن عندهم دقيقا فيأتي على هذا. أما في القرآن فهذا ظاهر، فقراءة قالون وهو هكذا بتسكين إيش؟ تسكين الوسط، مع أن الواو والها والواو الأخرى ليست كلمة واحدة، لكن ألحقت بها لقربها. يعني هو كلمة مكونة من حرفين، والواو كلمة مكونة من حرف واحد، لما اجتمعت وهو جاز فيها الوجهان عند القراء. يعني أقصد منهم من يقرأ وهو ومنهم من يقرأ وهو. ولذلك من الأخطاء عندنا نحن من يقرأ بحفص عن عاصم، من الأخطاء عندنا أن يقرأ الإنسان وهو، وهو اللطيف الخبير، هذا خطأ من حيث القراءة، خطأ من حيث القراءة، وإن كان صحيحا من حيث النحو، لكن القراءة الأخرى وهو وهو، وهذا خطأ شائع. قال رحمه الله: والسن والشعر والظفر ونحوه مما يكون منفصلا. قال رحمه الله: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد. لو قال لامرأة قد دخل بها أنت طالق، نعم، وكرره أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم يكون الآن؟ نعم، يكون الآن 3 طلقات، لأن كل جملة تفيدنا طلاقا على الأقل، فيكون بعدد هذه الجمل. إلا أن ينوي تأكيدا، لو قال أنا قصدت التأكيد عندما قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قصدت أن الثانية مؤكدة للأولى وأن الثالثة مؤكدة للثانية، قال يصح. أو إفهامها، يعني قال للزوجة أنت طالق، قالت ما فهمتك ماذا تقصد، أنت طالق ما فهمتك ماذا تقصد، أنت طالق. فهنا إذا قال قصدت إفهامها فكم يقع؟ واحدة، لأن الثاني والثالثة لم تكن على وجه التأسيس، ما أراد التأسيس وإنما أراد التأكيد. هذا خاصة إذا كان، أو قد يكثر إذا كان باتصال، قد يتصل الرجل على زوجته يريد أن يطلقها الطلاق السني، يقول ما أطلقها إلا طلقة واحدة، تأكد أنها في طهر ولم يجامعها في ذلك الطهر، فاتصل عليها وقال أنت طالق، فهي من هول الصدمة ما أرادت أن تفهم ما سمعت، قالت لعله قال أي شيء آخر غير الطلاق، فقالت ما فهمت ماذا تقول أنت أو ما سمعتك، فقال أنت طالق وكررها. هنا تكراره ليس على وجه التأسيس بل هو على وجه التأكيد. كذلك إن كانت لا تسمع وأراد، يعني كانت الجملة الثانية ليسمعها فكذلك تكون من باب التأكيد والله أعلم. قال: وإن كرره ببل، يعني أنت طالق بل أنت طالق بل أنت طالق، أو بثم أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق، أو قال بعدها أو قبلها أو معها، أنت طالق بعدها طالق بعدها طالق، أو أنت طالق قبلها طالق، أو أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقبلها طلقة. إيش السقط؟ نعم، أو بالفاء أحسنت، لو قال أنت طالق فطالق فطالق، أو معها، لو قال أنت طالق طلقة مع طلقة مع طلقة إلى آخره. طبعا هذه الأمثلة كان يقصد منها 2، ولذلك قال: وقع اثنتان، وإن كرره ببل يعني مرتين، بثم أو قال بعدها أو قبلها، وقال بالفاء أيضا أو بعدها أو قبلها أو معها، طلقة وقع اثنتان. بعدها طلقة، قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طالق طلقة قبلها طلقة، أو قال طالق طلقة معها طلقة، فهنا يقع الطلاق اثنتين. لماذا؟ لأن الأصل أن الطلاق إنما يكون للتأسيس، الأصل أن اللفظ الثانية للتأسيس لا للتأكيد. هذا ذكره المصنف عندما قال وإذا قال لمدخول بها، لمدخول بها. لماذا قال هذا؟ لأنها إن لم يكن مدخولا بها فإن الطلقة الأولى تبينها، الطلقة الأولى تبينها. ثم قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، إذا لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى، ما دام أن الطلاق على وجه يتعدد، طالق فطالق، طالق ثم طالق، طالق بل طالق، أنت طالق أنت طالق إلى آخره، ما دامت لم يدخل بها فإنها لا يصيبها من تلك الطلقات إلا الطلقة الأولى، وما عداها جاءت على امرأة أجنبية عنه ولم يلزمه ما بعدها من الطلقات. قوله لم يلزمه حتى لا يظن ظان أن هذه الطلقة الثانية تحسب عليه فيما لو أراد الرجوع إليها مثلا أو ما شابه ذلك، أراد أن يزوجها من جديد، ولم يلزمه ما بعدها يعني ما بعدها من الطلقات لأنها وقعت على أجنبية. هنا رأيت بعض الشراح يقول ما عدا إذا كان الطلاق بلفظ المعية أو بلفظ واحد، يعني كان يقول أنت طالق ثلاثا، فيقول بعضهم إنها تطلق ثلاثا ولو لم يكن مدخولا بها، وهذا يخالف ما ذكرناه في درس مضى من أنه لو طلقها ثلاثا قلنا إذ ذاك تحسب واحدة وما زاد عليها يكون لغوا. لكن المذهب بعض الشراح يقول المذهب أنه لو طلقها ثلاثا بهذا اللفظ طالق ثلاثا أو طالق طلقة مع طلقة فيقول هذا الطلاق يحسب عليها وإن كانت غير مدخول بها. أين الثمرة؟ نعم، لو تزوجها من جديد. وكذلك هو على الخلاف، إذا تزوج الرجل امرأة قد طلقها وبانت منه هل يعود إليه عدد الطلاق كاملا أو ينتقص ما كان قد أوقعه سابقا؟ هذا محل نزاع بين العلماء. نعم، أما إذا نكحت زوجا آخر فهنا انتهينا من ذلك. أما إذا لم تنكح زوجا آخر نعم فإن الطلاق يبقى يعني يحسب عليه. نعم، الظاهر أنه هو المذهب. وعلى هذا إذا قلنا إن الطلاق بلفظ الثلاث أو الطلاق بلفظ المعية مع طلقة أخرى تحسب عليه وتكون هذه الثمرة. وإذا اعتمدنا أن طلاق الثلاث وإن كان بلفظ واحد أو بلفظ المعية لا يحسب إلى طلقة واحدة بناء على أن ما زاد على ذلك لا يكون إلا على أجنبية فلا عبرة به، فلا يحسب عليه إلا طلقة واحدة إذا اعتبرنا بقاء الطلقات، ولا المسألة خلافية. قال رحمه الله والمعلق كالمنجز في هذا. نعم تفضل. اي نعم احسنت، نعم، فيكون من قبيل ما يقع الأكثر وإن نوى الأقل. نعم، لأن اللفظ لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل التأكيد وإنما هو للتأسيس، يعني لو قال طلقت طلقة بعد طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة قبلها طلقة وقال ما أردت إلا طلقة واحدة، قلنا لا، لفظك يخالف أو قصدك يخالف اللفظ الذي تفوهت به، واللفظ عندنا مقدم على قصدك. قال والمعلق كالمنجز في هذا، وهذا مذهب الجمهور، يعني كل ما مضى إذا كان معلقا أو منجزا فالحكم واحد بشرط أنه يقع في المعلق الشرط الذي علق الطلاق عليه. فلو قال إن دخلت الطلاق إن دخلت الدار فيدك طالق، فإن دخلت الدار طلقت طلقة، إن دخلت الدار فأنت طالق نصف طلقة، إن دخلت الدار طلقت طلقة واحدة، وهكذا إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أنت طالق، فإن دخلت الدار فقد طلقت طلقتين ثم أو فاء أو بل أو طلق معها طلقة أو طلق بل طلق قبلها طلقة أو بعدها طلقة إلى آخره. يعني ما ذكر سابقا المصنف يقول يشمل الأمرين، سواء كان ذلك معلقا على شرط ووقع ذلك الشرط أو كان منجزا هكذا من غير أن يعلقه بشرط، فالحكم واحد. هذا يا فضلاء على المذهب، وإلا فقد ذهب شيخ الإسلام كما أسلفنا سابقا أن الطلاق في المجلس الواحد أو الطلقة الثانية في العدة إلى آخره لا تكون شيئا، حسب فقط الطلقة الأولى، وهذا ما يختاره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولهذا كل ما ذكر المسائل هذه لا يتفرع على ما ذكروه. شيخ ابن عثيمين يرى بأنه لو طلق الرجل زوجته ثلاثا فهي واحدة، سواء كان بلفظ الثلاث أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق بل طالق، أو أنت طالق فطالق إلى آخره، كل هذا لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه يرى أن الطلقة الثانية قد أتت على مورد غير صحيح، لأنها قد شرعت في العدة الآن، والطلاق لا يلحق امرأة قد طلقت وما زالت في العدة. نعم طلق بدعة، هذا بدعة باعتبار العدد. نعم بدعة باعتبار العدد، هم قالوا باعتبار العدد وباعتبار الزمان، باعتبار المكان لا أدري، يعني قد يكون الطلاق أشد في مكان دون آخر ممكن، لكن أنه بدعة في مكان ويكون سنة في مكان آخر حيث المكان عن البقعة فلا أعلم من فرق. لا، هو هذا المعتبر به الزمان، فلو قال زوجتي طهرت في واحد محرم ثم طلقتها الصباح في غرفة النوم وطلقتها الظهر الطلقة الثانية وهي في الصالة، هل للصالة أو غرفة النوم أو البقعة أيا كانت تأثيرا، هل لها تأثير؟ الجواب لا، ليس لها تأثير، وإنما العبرة بالزمن. ما دام أن الطلقة الثانية قد وقعت في يعني قد وقعت عقب طلقة في نفس الطهر أو في نفس العدة، فعند شيخنا ابن عثيمين ليست بشيء، يكون هذا من البدعة ولا يكون بشيء حينئذ. نعم، إذا كانت الطلقة الأولى هي الأولى أو الثانية، فالثالثة هذه التي وقعت معها بعدها ليست بشيء. تفضل عند الشيخ ابن عثيمين. طلقة، أنت طالق طلقة، أن ما يصلح طالق طلقة، ما تأتي هذه كيف؟ ما الإعراب؟ بدل من ماذا؟ لا لا لا، هل يصلح أن تستعيض عن طالق بطلقة أنت طلقة؟ لا، لكن صار اسم الفاعل طالق بقوة الفعل، كأنه قال أنت تطلقين طلقة. نعم، يقصد غير المدخول بها هنا. نعم، لأنه قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، كأنه والله أعلم، أنا أقول كأنه والله أعلم يقصد غير المدخول بها، هذا يؤكد ما ذكرته عن بعض الشراح من أنهم قالوا إن علماء المذهب يقولون إذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها طلاقا منفصلا فلا يقع إلا الطلقة الأولى، لكن لو كان طلاقا مجتمعا كأن قال طلقتك طلقة معها طلقة أو قال طلقتك ثلاثا فيرون بأنه يقع هذا العدد. نعم، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.